آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاءا بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤية شرعا، وهذا بالنسبة لتوقية العبادات، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع إجماع السلف. يعني لو ولد الهلال لكنه لم يرى، فالعبرة بالرؤية ليست في ولادة الهلال، سواء في دخول الشهر أو خروجه. أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفا ولما يأتي. ألف: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وحصر ذلك فيها بقوله: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولا يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم ولو كان قولهم هو الأصل وحده، أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر، أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر ليبين ذلك، أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك. فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه، دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة 30 في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا. ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال أو إمكان رؤيته للتعبد بنفس الرؤية مردود، لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت ببصرية لا علمية، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم. ب: أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة، لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان، بخلاف ما لو تعلق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة، لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب. ودعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة، ولو سلمت فلذلك لا يغير حكم الله، لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة. جيم: أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحوه من باب أولى. دال: تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب، وكذا تقدير المانع الاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة، ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعا أينما كانوا. لا يجوز لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوة أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم، كما لا يجوز لأحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد، لأن ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. الحسابون لا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم، وينبغي من منعهم من نشر حساباتهم، لأنهم بذلك يشوشون على الناس لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات، لما في إعلانهم من التشويش على الناس، ولأنه لا يجوز العمل بقولهم. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.